دليل السعادة أي أنها من العبادة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ودليل الاستغاثة وهي طلب الغوث من الشدة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وليعلم أن الاستعاذة بالمخلوق أي اللجوء إليه إذا كان مما يمكنه أن يعيد جائزة، وكذلك الاستغاثة بالمخلوق بما يمكنها أن يعيد منه جائزة أيضا. قال الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ووكزه موسى فقضى عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.